نعم يرمي متى وصل، لأن رمي جمرة العقبة تحية منى، فمتى وصل منى فله الرمي، ولا فائدة من كون نقول انصرف ولا ترمي، انتظر حتى تطلع الشمس. وحديث بيني لا ترمي حتى تطلع الشمس ضعيف. نعم. من كان المشهد الحرام والمسجد والرياء يقولون هكذا، أنا ما تيقنت إن المشعر الحرام هو المسجد المعروف الآن في مزدلفة. نعم نعم. لا لورا. بالنسبة للذين يوكلون الرمي، إيش يوكلون؟ يأتينا إن شاء الله. نرى بعض الناس أيديهم في صفا والمروة إلى الكعبة، إلى إيش؟ إلى الكعبة. إلى إيش؟ إلى صفا والمروة يشيل بأيديه. يعني يقول كذا؟ هكذا الله. لا، الصواب إنه يرفع يديه رفع دعاء هكذا. نعم. بعض الناس يأخذون القصر معهم من بلادهم. من بلادهم؟ إيه نعم. يأخذون دفعا للمشقة. هذه المشقة عزيز. هذه المشقة. طيب ما خالد مجموع حصى 70 حصى. هذا وهم، إلا إذا كان يعتقد أن حصى بلده أفضل من حصى مكة على غش مكان. لا في مشقة، هذا كذاب ولا جاهل. يجزي حجر أي حجر له. نعم شراف. على قول الفقهاء في إلزام الترك واجبا. في إلزام واجب الدم. نعم. هل من دفع قبل نصف الليل بعد نصف الليل وقبل الثلثين يعني يفتى بأن عليه دم؟ لا عندهم لا. لا على قول. عندهم جائز. على قول. ما نحن قلنا إنه يعني الإجابة فيه نظر. وما دام هذا ليس عليه دم على رأي الفقهاء الحمد لله. هذا توفيق. قبله لا شك أنه ترك واجب. الله أكبر. إذا دفع بعد الإسفار من مزدلفة إلى منى هل يشرح شيخ دعاء معين؟ نعم تلبية يلبي، لأنه يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة. ها كذا ها كيف العادة هي بالنسبة للدفع من عرفة إلى مزدلفة، لو أن الإنسان يعني خرج من الطريق إلى مكة من عرفة إلى مزدلفة، لو خرج إيش ذهب إلى مزدلفة ذهب إلى مكة وضع بعض الأشياء مثل الغسيل والطعام لأنه أيسر وأفضل إلى مكة لا بأس، المهم أن نصل إلى المزدلفة. نعم. بارك الله فيك. بعض الناس يقولون أن السعي بين العلمين ما يكون إلا في الشوط الثلاثة الأولى. أي لا، هذا وهم. هذا وهم، ظنوا أنه كالطواف ولكنه لا شك أنه غلط. نعم. نعم. يقيسون مع وجود النص، أقول يقيسون مع وجود النص، هل عند قاعدة إذا وجد النص ما في قياس، وإلا لاتبع الحق وهو. نعم. هذه تعمل بدرس أمس. نعطيها جواب من درس أمس. يشهد بعضهم البعض أنتم الحين، ويوافق بعضهم بعض الله. نعم. شيخ قلنا أن قبل راجع. أعظم اشتراط النية التواف وكذا تعينه، وأعلننا بأنه عبادة جزء من عبادة، وقلنا في الموالات بين التواف والسعي أنه لا يشترط، وأعلننا بأنه عبادة مستقلة. والشيخ ما فهمت يعني عبادة منفصلة عن التواف، السعي منفصل عن التواف مستقل، يعني مستقل بمعنى منفصل عن التواف.